وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرفوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. هذا التقسيم العظيم الذي فتحه الله سبحانه وتعالى على الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يجعلك ترغب في القسم الخامس المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المراتب الناس كلهم يمرون عليها، لأن الإيمان يضعف ويزيد، يقوى ويضعف، يقوى حتى يصير إلى عنان السماء كالجبال، ويضعف حتى لا يبقى منه شيء. فأنت انظر هذه الأحوال الخمسة التي ذكرها الإمام ابن القيم ورتب نفسك وانظر هل أنت مع المقربين أم المثابين أم المحاسبين أم المعاقبين أم أنت لست لا هذا ولا هذا. حال الأولى ليكون عليها بعض الناس، أسأل الله السلامة والعافية، خاطئ تارك الصلاة. تارك الصلاة لا كلام عليه، لأن تارك الصلاة سيأتي الحديث عنه فيما بعد وأقوال العلماء، وهل هو مسلم أم غير مسلم، أم يدفن في مقابر المسلمين، أم ترمى عظامه للكلاب، أم تنزه الكلاب عن أكل لحمه وعظامه لأنه نجس أم غير ذلك. يعني هذا كلام طويل، لكن نتكلم عن المصلين، لأن الله سبحانه وتعالى لما تكلم في القرآن في سورة الماعون قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. والحديث هنا عن المراءة وعن الانشغال وعن الالتفات، التفات القلب والتفات البصر، وأعظمهم التفات القلب، والتفات البصر فرع عن التفات القلب. يعني لما يكون قلبك ينظر بعيد وليس حاضر وهائم وغائب وغير ذلك، فبصرك لا لوم عليه، لأنه سوف ينظر يمينا وشمالا ويسرة وأماما، وينظر في الصور وينظر في الأرقام، وتراه إذا صلى أمامك شخص في ثيابه رقم ولا صورة ولا منزل ولا شيء ولا واد، يصير هذا الإنسان يصلي وهو يتمعن في ذاك القميص وزخرفته. ولذلك الزخرفة ينبغي إبعادها في الصلاة، لا في السجادة ولا أمامك وأنت تصلي ولا في ثيابك الذي تصلي به تقابل به رب العالمين. فالأول، الصنف الأول، هؤلاء ظالمون لأنفسهم، مفرطون، وهو الذي لا هو توضأ الوضوء الصحيح. لأن الوضوء الصحيح يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عثمان توضأ الوضوء الشرعي أمام الصحابة، وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، وقال: من توضأ وضوء مثل وضوئي هذا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. بمعنى هذا الإنسان اللي تفتح له أبواب الجنة لم يقم بعمل يسير، وإنما قام بعمل جبار. توضأ الوضوء سنة من النية والسواك والالتزام بالدلك والماء وعدم إسرافه وعدم تقتيره وغير ذلك من أحكام الوضوء، لأن الوضوء هو مفتاح الصلاة، هو الوضوء. لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له. فيبدأ إيمان العبد الصلاة يبدأ من الوضوء، يبدأ من الوضوء. فالذي ينقص الوضوء ولا يؤدي الصلاة في مواقيتها التي ينتظرك رب العزة فيها، ولم يقم حدودها، لا الركوع ولا السجود ولا الإطمئنان ولا الاعتدال ولا الأذكار ولا غير ذلك، ولم يقم الأركان، هذا ظالم لنفسه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى صحابيا وقال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، إنك لم تصلي. فإذا الصلاة، بعض الناس يعني صنف من الناس ماذا ينقص؟ يفرط في هذه الصلاة، ينقص وضوءها ويخل بمواقيتها وحدودها وأركانها، فهذا ظالم لنفسه، وهذا معاقب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالأول معاقب، هذا يحضر نفسه للعقوبة، يهيئ نفسه للعقوبة، فأنا مهدد. والثاني نجا من تضيع الوقت، ونجا من تضيع الحدود، فهو يحافظ على الحدود، يحافظ على الأركان الظاهرة ووضوء الصلاة، لكن ضيع ماذا؟ ضيع قلبه، فهو قلبه مفتوح للخطرات، كل مرة يتفكر شيء شافه في التلفزيون، شاف شيء رآه في الجوال، موعد، تجارة، مال، فهو قلبه غايب، عنده وساوس، لا يعني بها الوساوس التي قد يغلب عليها بعض الناس فيه الوسواس القهري. طبعا حتى هذا لم يجاهد نفسه ولم يلتزم السنة، لأن لو التزم السنة لذهب الوسواس، لكن المقصود أن هذا الثاني قلبه غائب، أي خطرات تأتي فهو معها، حتى إنه بعد الصلاة تقول له بما صلى الإمام؟ يقول لك لا أدري، ولعل الإمام صلى بقصار الصور المعروفة المحفوظة عند كل الناس. ولو تقول له بما صليت أنت بما صليت؟ لا يتذكر، وهو قد عاش مع الفيلم ومع الصور ومع الخطرات واللمحات والنظرات والأفكار. فهذا صنف ثاني. ماذا قال فيه ابن القيم؟ هذا محاسب. الأول معاقب والثاني محاسب. الثالث حافظ على حدودها ووضوئها وأركانها، وجاهد نفسه في دفع الوسواس والأفكار، الوساوس تأتيه لكن يدفعه، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق له من صلاته. وقد علمنا بأن أسوأ سرقة، أعظم سرقة، أن يسرق لك الشيطان من صلاتك. وقد ضربنا لذلك مثالا، إنسان عنده صندوق وعنده مخزن فيه المجوهرات والذهب والياقوت والزبرجد والعشزل، وعنده الدراهم والأموال والعمل الصعبة وغير ذلك، بيت مملوء بهذه الأشياء. لو يخطر ببال إنسان أنه يحوم حول هذا البيت، فإن هذا الإنسان يجند عسكرا وأسلحة ودفاعا، ويهدد ويدير ويعني يجعل الأسلاك الشوكية، وربما يربط فيها الكهرباء من أجل أن لا يقرب السراق والوصول إلى هذا الكنز. إذن صلاتنا التي ننجو بها في قبورنا، وأول ما يسألنا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة أغلى من كل الكنوز ولو كانت مثل كنوز قارون، ينبغي أن نحافظ عليها ولا نترك الشيطان يسرق لنا. فالذي تراه ما زال يجاهد نفسه راهو عاد في المرتبة الثالثة، ما وصلش المرتبة الرابعة، فاته أناس كثيرون، طبقات كثيرة فاته، فهو لم يصل إلى تلك الدرجة التي يشبه بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلبه مشغول بماذا؟ ليس بالصور، مشغول بالصور ولا بالخطرات ولا بالأفكار ولا بالأموال ولا بالنساء ولا غير ذلك، لأن كما أذكر لكم يا أخواننا كان بعض الناس يوقف في الصلاة وهو ما زالت تأتيه تلك الصور، صور العراة وصورة الزنا والفاحشة والدعارة وغير ذلك، يستحليها ويتفكرها، بل إن بعضهم يفرح لما يدخل للصلاة ويتفكر أين ضيع المفتاح وأين ضيع ذلك المال، لأن الشيطان يفعل قصارى جهده من أجل أن يخطف قلبك. لأن المطلوب ما هو الكلمة التي قالها يحيى بن زكريا؟ الكلمة التي قالها يحيى بن زكريا قال وآمركم بالصلاة، وأمرهم ألا، قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا، كل الناس يصلوا لكن الملتفتون كثيرون، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الله أمامك ومستقبل لدعواتك وطلباتك ما لم تلتفت. الالتفات قال ابن القيم هناك التفات بالقلب وهناك التفات بالبصر، مصيبة عظيمة هذه يقع فيها أغلب المصلين، ينظر يمينا وشمالا وقلبه لاهم. هذا الصنف الثالث والمرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة، من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها، يعني كل وجدانه ونفسيته وشخصيته كلها منصبة من أجل أن يتم هذه الصلاة. رأى الإنسان لما يبغي يبني بناء بيت صغير يعني 70 متر أو 50 متر يحكمه يقول لك باش ما يدخلش البرد وما يدخلش الجريلو وما يدخلش وباش يدخل الهواء وباش يكون قريب للسوق ويراعي المدرسة ويراعي العائلة ويراعي يعني أحوال السراق والأشرار وغير ذلك، هذا بيت تاع الدنيا فقط، فما بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة لله عز وجل بنى الله له قصرا في الجنة. وين تطير لك اليوم انت تبني قصر قصير ولا دهليز بدروم تحت الأرض؟ ما يتسنى لك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربما تبنيه وتمشي ويستمتع به الورثة ويتخاصم عليه الورثة. فصلاتنا هي قصورنا، هي بيوتنا التي إذا دخلنا قبورنا نجد أننا نستأنس بصلاتنا، نجد أننا منذ بداية يوم القيامة الذي فيه 550,000 سنة يوم الحساب، 50,000 سنة تمر على المؤمن بقدر ما كانت تمر عليه الصلاة. لأن بعض الناس لما يدخل الصلاة كأنه يساق إلى الموت وهو ينظر، يعرق، يطلع له الفوار، تجيه كل الصور، تجيه كل المشاغل، يذهب خشوعه، لا يحضر له خشوع ولا خشية ولا خوف ولا مقام من مقامات العبودية الكثيرة التي ينبغي أن يحضرها في الصلاة. فهذا الرابع استغرق قلبه مراعاة الحدود والحقوق، الإطمئنان والاعتدال والأذكار والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والدعاء والمسألة والحوقلة وكل المقامات أحضرها لئلا يضيع منها شيئا، ونسي الدنيا ونسي، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي. ومع ذلك في الأخير وش يقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لما؟ لعلي لم أؤديها كما ينبغي، لعلي لم أؤديها كما ينبغي. لأن المسلم يؤدي الأعمال وهو خايف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤدوا الأعمال الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام، يخبر عائشة ويفسر لها الآية، هل قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت أهو السارق والزاني وشارب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، من هو الرجل؟ يؤدي الصلاة ويؤدي الواجبات ويحج ويأتمر ويتصدق وغير ذلك، ويخاف ألا، يخشى ألا يقبل الله منه. فهذا الرابع ما زال لم يصل إلى المقربين، وهذا مثاب عنده الثواب. الخامس هو من إذا قام إلى الصلاة قام كما يقوم هذا الرابع، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي الله، اللي اقلع القلبه قلب تاعه، نزعه من صدره وضعه بين يدي الله، بمعنى القلب خلاص راه يشوف في الله عز وجل، راه خاشع، راه عنده الإيمان، الإيمان العظيم فيه البكاء وغير ذلك. فهذا وضع قلبه بين يدي الله عز وجل، ينظر بقلبه إلى الله مراقبا له، ممتلئا من محبة الله وعظمته، كأنه يشاهده كما قال عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه. وقد المحلت تلك الوساوس والخطرات، ما عنده حتى وسوس، ما تجي حتى صورة، ما يتفكر حتى فيلم ولا مسرحية ولا تجيه ضحكة. لأن يعني بعض الناس مصيبة، هذا يعني الإنسان اللي يشوف بزاف التلفزيون ويشوف الفيديوهات ويشوف اليوتيوب ويشوف كذا، هذا غادي يجوه، يعني هؤلاء أعداء سوف يجمعهم الشيطان ويحضرها له أمام لما يكون في صلاته. ولذلك كثرة المزاح هذه تميت القلب، ويحضرها الشيطان، يعني الشيطان دأبه وهمه أنه يضيع لك صلاتك، يخسرك في صلاتك، ما تديش الصلاة كاملتها، فيحضر لك هذا الأغنية، تبقى بدل تقرأ الفاتحة تبقى تقرأ الأغنية، وربما قرأت الفاتحة بنغمات تلك الأغنية والعياذ بالله. ولذلك بعضهم يأتيه الوسواس ويأتيه الهواجس ويأتيه خنزب، هذا خنزب تاع الصلاة، هذا خنزب شيطان، شيطان خاص بالمصلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يأتي هذا الشيطان يتلف له القراءة، يضيع له القراءة، يلبس عليه القراءة، أنه دراب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتفل عليه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هذا الخامس، هذا النوع الخامس، كل الأمور اضمحلت أمامه وارتفعت الحجب بينه وبين ربه، كأنه يشاهد في الجنة. فهذا بينه وبين غيره، بينه وبين هذوك ربع الأخرين، كما بين السماء والأرض، هو راه في السماء والأخرين راهم في الأرض. وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل، فرب قرير العين بصلاته، وهذا هو الذي قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. مش معنى قرة عين، العين ترتاح في الصلاة، احنا جعلت قرة أعيننا، نطلب الله عز وجل باش تكون قرة أعيننا بمن؟ بأزواجنا وأولادنا. إنسان يكون كل النهار يخدم ولما يجي للدار يشوف أولاده يضحكوا يأكلوا وهو يبقى يشوف فيهم تقر عينه، يعني يجيه واحد السرور واحد الارتياح واحد الاطمئنان، وغير ذلك يفرح بالبزاوزة، يفرح بوليداته لما يبقوا يتكلموا يفرح فرحة وعينه يبان السرور على عينه، لأن الإنسان أحيانا يقول له لما يكون حزين الحزن يظهر على عينه، ولما يكون فرحان كذلك الفرحة تظهر على عينيه على عينيه. ثم ساق الإمام ابن القيم حديث، لكن هذا الحديث ضعيف، وهو قوله عز وجل أو ننسب إلى الله: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. لما الإنسان يقوم الصلاة الله عز وجل يقول ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت العبد يقول الله عز وجل ارخوها، هذا الإنسان لم يعرف ولم يقدر قدري. يقول ابن القيم الالتفات هذا فسر بالتفات القلب عن الله عز وجل، وهو انشغال القلب بالدنيا بالمال بالصور بالأفلام بالمشاريع بالهموم، هموم التوعة، يعني يهو راهو في الصلاة يهو راهو يخطط شكون ندخله وشكون نخرجه وشكون نعطيه وشكون ما نعطيه وشكون كذا، يبقى يقسم، بل التخطيطات التوعة كلها تكون في الصلاة، باش من بعد يروح يدير الاجتماع مع الطقم تاعه ويقول لهم راني فكرت مليح وراني، ويجيب لهم الشيء اللي شافه في صلاته وراحت هذه الصلاة، الله يسمح بها. فالشيطان يدخل عليك ويعرض عليك الدنيا، وكيف يعرضها عليك؟ قال لك ويدير لك مرآة، يدير لك مراية أمامك وانت تبقى تشوف هذه وهذه، فإذا أقبل على الله على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب. إذا كان الإنسان يبدأ النظر في مكان السجود وعند تشاهد ينظر إلى السبابة، الشيطان لا يدخل إلا إذا الإنسان التفت ببصره، خلاص يبدأ يقول هذا ضعيف، وما زال يخبطه خبطا حتى يخرجه من الصلاة، لأن قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويصور لك ويوعد لك حتى تخرج من الصلاة لا ذكر ولا دعاء ولا تسبيح ولا آية كرسي ولا غير ذلك، وإنما تروح قدام لا تروح لك الفكرة، وبعد ذلك تلقى هذه الصلاة دعت عليك وقالت لك ضيعك الله كما ضيعتني. فالإنسان لما يلتفت يحضر نفسه لأنه سيأتيه الشيطان ويبقى يعني يجره جرا، هكذا شأننا وشأن الصلاة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وش مع المحسنين؟ الذين الإحسان. وش هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رحمه الله: فصل. وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه،

إذا قهر شهوته وهواه، شهوته وهواه، وإلا قرب قلب غلبته الشهوة وأصره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوسواس ومن الأفكار؟ اللي عنده الأهواء، رغبات، رغبات نفسه، وعنده نفس يعني تشتهي كثير من الأشياء، هذا لن يستطيع أن يوفق ويحضر قلبه، تبقى مرة تنتابه الشهوات ومرة تنتابه الأهواء. ومثل قسم القلوب إلى ثلاث أقسام ومثلها بمثال عظيم جدا، إذا فهمناه فنحن إن شاء الله تعالى قد وفقنا إلى أن نكون من العالمين بإذن الله تعالى. قلب الأول خالي من الإيمان وجميع الخير، هو مظلم، هذا الشيطان استراح منه، ما يلقي فيه لا وسواس ولا غير ذلك، هذا له خلاص، له مروض على الفاحشة وعلى الخبث وعلى الشر، ما فيش الخير تماما، لأن الشيطان اتخذه وطنا وسكنا وبيتا ويحكم فيه بما يريد. هذا قلب ما يدير به ولو الشيطان، يعني ما يرقبش عليه، راهو خلاص راهو من حزب الشيطان. القلبان الباقيان يعني الثاني والثالث، هذو هما اللي فيهم، الثاني فيه شيء من الأمل، والثالث هو الذي نرجو أن تكون قلوبنا على منواله. القلب الثاني هو الذي فيه نور الإيمان وفيه مصباح الإيمان، لكن عليه ظلمة، ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، يعني هذه شيء طبيعي، إنسان تلقاه يزيغ ويغلط ويتوب إلى الله وسريع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير التوبة إلى الله عز وجل، فعنده إدبار وإقبال ومجاولات ومطامع، الشيطان عنده يعني دائما يطمع في هذا الإنسان. الحرب بينه وبين الشيطان دول، أحيانا هو يغلب أحيانا الشيطان يغلب، وأحيانا تكون الغلبة قليلة وأحيانا تكون الغلبة كثيرة، أحيانا تكون الغلبة للعدو وهو الشيطان، وأحيانا تكون الغلبة لهذا المؤمن تارة. هذا قلب ذا أهمية، رغم أنه يخطئ أحيانا ولكنه يجاهد نفسه. القلب الثالث هو المثالي، قلب محشو بالإيمان ونور الإيمان، والشهوات ليس لها مجال في هذا القلب، وقد ذهبت الظلمات ويظهر على وجهه، يظهر على وجهه ماذا؟ نور الإيمان، تظهر عليه آثار الإيمان، لما يأتي الوسواس يحترق، الوسواس نفسه يحترق، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، لو دنا منها الشيطان أتبعه شهاب ثاقب رجم فاحترق. هذا قلب، لا يعني هو قال السماء، قال ولكن القلب أقدس من السماء، قلب المؤمن أقدس من السماء، السماء فيها النجوم والقلب المؤمن فيه ماذا؟ فيه التوحيد، فالتوحيد كفيل بأن يطرد الشيطان ويطرد وساوسه. قال وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، إذا كان الله عز وجل جعل للسماء حرسا، وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، إذا كان السماء يحرسها رب العالمين ويجند لها الملائكة وغير ذلك، فما بالك قلب المؤمن؟ قلب المؤمن فيه حراسة التوحيد، محبة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل، ففيه الإيمان، فهو حقيق وحري أن يحرس من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا غره. يغلط الإنسان مرة في الزمن، ولكن الغلط مش دأبه ولا ديدنه، وإنما يختف الشيطان مثل ما يختف الشيطان اليوم من السماء، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام أن الشياطين يركب واحد فوق واحد حتى يصيروا للسماء الدنيا، وممكن يخطفوا كلمة ويزيدوا معها 100 كذبة. المثال قال مثل هذه القلوب الثلاثة مثل بيوت ثلاثة، بيت للملك فيه الكنوز والدخائر والمجوهرات والأسلحة والميزانية كلها موجودة، وبيت للعبد فيه كنوز ودخائره وجواهره، ولا يوجد فيه دخائر الملك تاع العبد، وبيت خال صفر لا شيء فيه. جاء اللص السارق، جاء يسرق، وين يروح؟ البيت الخالي هذه ما مستحيل، وش يدير بالبيت الخالي؟ فبيت الخالي هو القلب الخالي من الإيمان. يعني اليهود قالوا، يعني قالوا لابن عباس، قالوا إن اليهود قالوا إننا لا نوسوس في صلاتنا. قال لهم ابن عباس وماذا يفعل الشيطان ببيت خرب؟ البيت الثاني هو بيت العبد. قلت إن يعني قلت ذلك، قلت السارق يسرق من بيت الملك مستحيل، إن الملك عنده الحرس وعنده الحشم وعنده الصولجان وعنده الدفاع وعنده السلاح وعنده اليزك، فمستحيل أن يسرق الشيطان من بيت الملك. ولم يبقى الآن إلا بيت العبد، فهو الذي يشن عليه الغارة، يعني هذا البيت اللي ما عنده سلاح، فيه كنوز ولكن ليس عنده سلاح، بمعنى هذا الإنسان ما عنده سلاح، ما عندهش مجاهدة وما عندهش إقبال على الله عز وجل، ولذلك الشيطان مرة على مرة يعني يدي له من صلاته ويسرق له من صلاته. ولذلك العبرة ما هي؟ العبرة المجاهدة، مجاهدة باش يبقى قلبك حاضر، باش عينك يعني يحلف عليها، قال والله لا تلتفتي حتى ولو كانت أشياء مغرية للالتفات. أذكر لكم شيء ذكرته أمس ولكن لأهميته أعيد ذكره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى سدرة المنتهى، تدري ما سدرة المنتهى؟ عندها جنة المأوى، عندها كما قال الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، آيات الله الكبرى عند سدرة المنتهى، بل إن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه فتحا لم يفتح عليه في الدنيا. في سدرة المنتهى الرسول صلى الله عليه وسلم قهك، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ وما طغى، مع أن فيها ألوان، احنا عندنا 7 ألوان، سدرة المنتهى فيها ما لا يحصيه إلا الله من الألوان والعجائب. الإنسان مولع كان يشوف غير صورة هكذا ولا برق ولا ضوء هكذا يطلع عينه، فما بالك والجنة المأوى أهداه، وما فيها من الحور العين وما فيها من القصور. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رمانة رمانة، لو كان ينزلها رب العالمين لأهل الدنيا يأكلوا فيها أهل الدنيا إلى يوم القيامة، فما بالك حور العين، ما بالك الأنهار، ما بالك ما قال الله عنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بقي خافض الطرف، ما زاغ البصر وما طغى. شكون يدير هكذا؟ السرق، السارق ولا اللص ولا المجرم لما يكون يعني في في في في في, في المحكمة ولا غير ذلك يبقى ينظر يمينا وشمالا ولا ينظر هكذا. نحن أمرنا إذا دخلنا بيت إنسان ضيفنا لما ندخلوا بيت ما نضلوش نشوفه، لأن كاين اللي معلق تصويرة مرته وتصويرة ولاده، وكاين اللي عنده أشياء ما يبغيكش تشوفها، فإذا فما بالك أمامه. ولذلك ذكر أن هذه الآية هي أعظم آية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم آية في مدح الرسول مدح خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، مدح خلق الرسول. قال ما زاغ البصر وما طغى، نسأل الله من فضله فإنه لا ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.